بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثاني، الصفحة 37، الوقفات التدبرية. أولا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها، فجدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها. السؤال: التلاعب بأحكام الزواج يؤدي إلى التلاعب بأحكام الطلاق والاستهزاء بأحكام الشرع، وضح ذلك. الجواب: إن أمر الزواج أمر عظيم، وأن الآيات القرآنية ينبغي أن نرعاها حق رعايتها وأن نعمل بها، ولا نأتي إلى الشروط فنغلفها لأشياء غير صحيحة. إنما هذه الشروط التي ذكرت في الآيات القرآنية علينا أن نعمل بها وأن نتعبد الله بها وأن لا نحتال على الله، لأن الله لا يحتال عليه. ثانيا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الاستهزاء بدين الله من الكبائر، والاستهزاء هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب. السؤال: ما حكم الاستهزاء بدين الله؟ الجواب: الاستهزاء بدين الله خطير جدا، وهو من كبائر الذنوب. ثالثا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي. السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على اشتراط الولي للمرأة؟ الجواب: بأن الخطاب قد جاء للأولياء، فدل على أن الولي هو الذي يملك أمر المرأة، وأن المرأة لا تستقل أمرها في أمر التزويج، وهذا قد جاء حماية لأمر النساء، لأن الأولياء أدرى بالمصلحة. رابعا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإشارة في ذلكم أزكى إلى ترك العضل، وأزكى وأطهر معناه أطيب للنفس وأطهر للعرض والدين، بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج، وربما لم يعلمها الولي فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة على ما لا ينبغي، والله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر. السؤال: متى يكون دخول طرف ثالث في قضايا الزوجية ضررا عليها؟ الجواب: ربنا جل جلاله قد حفظ نظام الأسرة حفظا عظيما. حفظ نظام الأسرة حفظا عظيما من أجل أن لا يتصدح نظام الأسرة. فإذا جاء الأجنبي وتدخل في هذا فإنه سيفسد إفسادا عظيما. خامسا، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه إيذان بأن المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد، بل لا بد لتصور ذلك من مؤيد من عند الله تعالى. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، خصه بالذكر لأنه المسار إلى الامتثال إجلالا لله تعالى وخوفا من عقابه. السؤال: لماذا خص المؤمن بالله واليوم الآخر بهذه الموعظة؟ الجواب: لأن المؤمن هو الذي يستجيب لأوامر الله تعالى. سادسا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يدل على أن هذا تمام الرضاعة، وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية، باعتبار أن الرضاعة التي تحصل منها الخلايا. سابعا، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاء. السؤال: كيف تكون مضارة كل من الأم أو الأب بالآخر في أمر الرضاء؟ الجواب كما ذكره القرطبي: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه، يعني يحرم عليها أن تمتنع عن الإرضاع من باب الإضرار بأبيه، ويحرم عليها أن تطلب أجرة فوق أجرة المثل. وكذلك إذا أرادت الأم إرضاعه فلا يحق للأب أن يمنعها من هذا، وحليبها حليب الأم أنفع للرضيع من غير ذلك. معاني الكلمات: ضرارا مضارا، تعضلوهن تمنعوهن، فصالا فطاما. العمل بالآيات: أولا، أرسل رسالة تبين فيها أن من تلاعب بأحكام الزواج تلاعب بأحكام الطلاق، وهذا من الاستهزاء بحدود الله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. اثنين، إذا أصبحت فقل: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسيت فقل: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. ثالثا، انصح أهل زوجين متخاصمين أو مطلقين بتسهيل تراجعهما، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. التوجيهات: أولا، الرجل الكريم النفس الطيب الخلق لا يعامل زوجته إلا بالمعروف سواء أحبها أو كرهها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ثانيا، الغضب والخلاف لا يجيزان الاستهزاء بالأحكام الشرعية، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثالثا، اقبل الموعظة ولو جاءتك ممن هو أقل منك، وتأملها كثيرا، فإن ذلك دليل على إيمانك بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. تم الدرس بحمد الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يصلح الأزواج وأن يصلح بيوت المسلمين. اللهم يسر لكل أنثى زواجها ويسر لكل فتى زواجها. اللهم اهد نساء المسلمين واهد شباب المسلمين. اللهم أصلح البيوت واجعلها على تقواك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.